أَوَآبَاؤُنَا أفرأيتم قلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم العالمين. صدق الله.